الكلام السابق، من الكلام السابق أنكم تفرقون بين هذا السائل إذا كان من الاستحمام أو إذا كان من الجماع. الجماع بيجوز ينزل من المرأة دم أو ما شابه ذلك على حسب الوقت، لأن المني سواء كان من الرجل أو المرأة ليس نجسا، والسنة أنه إذا كان رطبا إما أن يغسله وإما أن يخشطه، إذا كان يابسا يفركه. ولعلكم كنتم في مرة قبل ذلك أنه قد يخرجه مس، قد يخرجه مس إيه على حسب طبيعة الإنسان.